بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان آخر ما تناولناه يوم أمس كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن العام والخاص، وقلنا يوم أمس أن التخصيص هو إخراج بعض الجملة، يعني إخراج بعض ما دخل في العام. وميزة هذا الإخراج أن الدليل المخرج عن العام يكون مخالفا لحكم العام، أليس كذلك؟ كيف نعرف أنه أخرج بعض العام؟ بأن جاءنا دليل يخص فئة معينة ممن كان يشملهم الخطاب السابق فيخرجهم عن الحكم. فإذا قال لك لا تصلي بعد العصر ثم أذن لبعض الناس أن يصلوا بعد العصر، صار قد أخرج بعض الناس من النص السابق، من الحكم السابق. ولذلك إذا جاءنا نص يخص بعض أفراد العام بما عم به الناس، يعني جاءنا لفظ عام للجميع ثم فخص بعض الناس بنفس الحكم، هل هذا فيه تخصيص أو لا؟ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما سقت السماء من إيش؟ من أي مزروعات الأرض؟ العشر. فإذا جاءنا نص آخر يقول في القمح العشر، هل هذا تخصيص أو لا؟ يعني نعم، لماذا ليس تخصيصا؟ إذن التخصيص لابد أن يكون مخالفا لحكم العام. طيب وإذا ذكر بعض أفراد العام، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، جزيرة العرب تشمل مكان كبير. ورد حديث آخر أخرج اليهود والنصارى من المدينة، وورد أخرج اليهود والنصارى من الحجاز. الآن عندنا الحجاز وعندنا المدينة وعندنا جزيرة العرب، جزيرة العرب تشملها جميعا، والحجاز تشمل المدينة ومكة وما جاورهما. طيب والمدينة جزء منها. هذا النص الآن وهو أخرج اليهود والنصارى من الحجاز، أليس هو بعض أفراد العام؟ بعض أفراد العام، هل يخصص العام أو لا يخصصه؟ عندنا قاعدة أن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، التخصيص لابد أن يكون مخالف. لو قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ثم جاء نص آخر يقول لا تخرج اليهود والنصارى من نجد أو من المدينة أو مكة، نقول هذا مخصص. لكن لو كان الحكم موافق ما يكون مخصص، بل يكون ذكر لبعض أفراد العام للتوضيح أو للأهمية أو للأهمية. هذا الآن واضح؟ إذا جاءك بعض أفراد العام فإنه لا يعارض حكم العام، وهذا ستجد في كثير من الأمثلة يظن بعض الناس أنها تخصيص، هي ليست تخصيص لأنها بعض أفراد العام. التخصيص لابد أن يكون الحكم مخالف للعام، إذا خالف العام ببعض أفراده صار تخصيصا. المؤلف ذكر يوم أمس المخصصات المتصلة، وهي الشرط والصفة والاستثناء، ويبدأ الآن في الكلام على المخصصات المنفصلة. فيقول رحمه الله تعالى يكون في القرآن تخصيص له، يعني أن القرآن يخصص ماذا؟ يقول يكون في القرآن تخصيص له، يعني يأتي القرآن بتخصيص القرآن، يعني تأتي آية تخصص آية. مثال ذلك قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، طيب قلنا أنها خصصت بأي شيء؟ والحوامل هذه آية خصت آية، فالحوامل أخرجت لأنها ليست موافقة. صعب يقف. يقول يكون في القرآن تخصيص له كسنة. كيف تخصيص له كسنة؟ يعني يكون في القرآن تخصيص للسنة، يعني القرآن يأتي بما يخصص القرآن ويأتي بما يخصص السنة. تخصيص القرآن للقرآن ظاهر، وتخصيص القرآن للسنة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. إذن القتال مستمر إلى متى؟ إلى دخول الإسلام، إلى الشهادة، إلى التشهد. قبل هذا مستمر القتال. وفي قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون، أسلموا ولا ما أسلموا؟ ما أسلمت. ومع ذلك أذن الله تعالى بترك القتال إذا أعطوا الجزية. إذن يمكن أن نقول أن اللفظ العام يدلنا تدلنا السنة على أن كل كافر يقاتل، وخصت القرآن الكافر الذي يؤدي الجزية عن أن يقتل. إذن هذا أخرجت بعض أفراد العام، فصارت السنة عامة والقرآن خصص هذا اللفظ العام. يقول يكون في القرآن تخصيص له كسنة، وهي بها يعني هي السنة تخصص بالسنة وبالقرآن. تخصيص السنة بالسنة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، هذا لفظ عام يشمل النباتات جميعا، المزروعات جميعا، ويشمل المزروعات التي هي كثيرة أو قليلة، صحيح؟ يشمل كل شيء، كل ما نبت من المزروعات سواء كانت قليلة أو كثيرة، سواء كانت حبوب أو ثمار، تدخر أو لا تدخر. إيه نعم، هذا اللفظ عام. طيب، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يدل على أن الصدقة لا تجب فيما كان من المزروعات أو الثمار قليلا، أقل من خمسة أوسق. طيب، الآن الخمسة أوسق دلنا على أن الكمية القليلة ليس فيها زكاة. يمكن أيضا أن نقول أن هذا النص دلنا أيضا على أن ما كان مما ينبت من الأرض لا يكال فإنه لا تلزم فيه الزكاة، بدليل أنه كاله، قال فيما دون خمسة أوسق. طيب، إذا كان عندنا شيء لا يوسق، الوسق مكيال، إذا كان عندنا شيء لا يوسق خرج من هذا اللفظ العام، واضح؟ لأن هذا اللفظ العام يعارض ويخالف حكم العام. يقول نعم، هم يأخذون بالعموم في مسقة السماء العشر، هذا الوسق مأخوذ من مفهوم المخالفة، وهم الحنفية ما يأخذون، لا يعتبرون دليل الخطاب. دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة، دليل الخطاب ليس حجة عند الحنفية، حجة عند الجمهور. أوسع من أخذ بدليل الخطاب هم الحنابلة. لا، دليل الخطاب يعني إذا قلت مثلا في 40 شات، معناه أنه إذا وصل اللي تملك 40 شات يجب عليك الزكاة شات. طيب، إذا لم يصل 40 هل في زكاة؟ ليس. هذا عند من؟ عند الجمهور الحنفية، يقولون لا يدلنا على هذا، يدلنا فقط على أن 40 فيها شات، الأقل ما تناوله، لأن دلالة الخطاب ما هي؟ هي ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، في غير محل النطق. معنى أن في غير محل النطق يعني أن الشارع ما نطقه، فقد يكون عدم نطقه لقصد، وقد يكون عدم نطقه لغير قصد، ليس كذلك؟ لأن نشهد أحيانا أن اللفظ يأتي المفهوم المخالفة مقصود فعلا، مثل لا تقل لهما أف. طيب، إذا واحد قال كلمة ثانية غير أف، محرم ولا لا؟ طيب، هو الآن نص على الأف، إذن هو مفهوم المخالفة هو باتفاق، طبعا هو دليل ضعيف ليس دليلا قويا، المفهوم المخالفة اللي هو دليل الخطاب دليل ضعيف، لكن الحنفية لا يعملون به، بخلاف الحنابلة اللي يتوسعون حتى يأخذون بمفهوم اللقب. مفهوم اللقب أضعف أنواع دليل الخطاب، مفهوم اللقب اللي هو تخصيص حكم باسم، تخصيص حكم باسم، وأظنكم تعرفون هشاء. نعم، والوسط الشافعية والمالكية يأخذون بها ما عدا اللقب. دليل الخطاب درجاته 6، العدد والشرط والصفة، اللقب والوصف، الشرط والغاية، عدد وتخصيص. الناظم يقول لقب ووصف ثم شرط غاية عدد وتخصيص أتت ببياني، هذه درجات دليل الخطاب. إذا الدرجات كلها مقبولة عندهم ما عدا اللقب، في بعضها يقع فيه بعض الخلاف بينهم، لكن عندهم أن اللقب ليس بحجة، وعند الحنابلة أنه حجة. اللقب مثل ماذا؟ مثل إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في البر زكاة، عندهم أن لهذا مفهوم، يدل على أن غير البر ليس فيه زكاة. وعند الجمهور يقول لا، هذا ذكر حكم لاسم، وذكر الحكم لاسم يعني معناه أنه جعل الحكم لصاحب هذا اللقب اللي هو البر، وهذا لا يقتضي أنه لا يتناول الحكم ما كان يحمل اسما غير هذا الاسم. يعني إذا قلت مثلا علي شجاع لا يدل على أن غيره جبناء، يعني هذا ليس من مفهوم، ليس من دليل الخطاب عند الجمهور، ما يعتبرون دليل الخطاب، لأنك أنت تناولت شخص معين بوصف أطلقت عليه حكم أنه شجاع مثلا، لا يدل على انتفاء الحكم عن غيره، بخلاف ما إذا كان لوصف، الوصف مثل إيش؟ مثل الطلاب ومجدون، يعني أن غير الطلاب ليسوا بمجدين. أما إذا أطلقته على على على علم فإنه لا يقتضي أن ينفى الحكم عما سواه، بخلاف مثلا إذا أردت أنك تنفي الحكم تقول لا فتى إلا علي، لا شجاع إلا علي، ما تقول شجاع علي شجاع، هذا عند الجمهور. أما عند الحنابلة فيعتبرون أيضا دليل الخطاب، يقول لماذا خصه بالحكم؟ دليل على أنه في فرق بينه وبين غيره. يقول ذكر تخصيص القرآن بالقرآن، تخصيص السنة بالقرآن، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالقرآن في قوله وهو، يعني وهي بها، وهو هي يعني السنة، بها وهو أي هو بالسنة، مثل قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. الله تعالى في سورة النساء لما عد المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم، لما عد المحرمات قال بعد ذلك وحل لكم ما وراء ذلك وأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذن غير الأصناف المذكورة، كم صنف المذكورة في سورة النساء؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من أرضاعتي وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم ونسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. والمحصنات هذا الرابع عشر. إذن هذه الأصناف المذكورة قال الله تعالى بعدها وأحل لكم وراء ذلكم، يعني كل صنف غير هذا يباح. طيب هل يجوز الجمع بين المرأة وعمتها؟ لا. والمرأة وخالتها؟ الله ذكر الجمع بين الأختين لكن لم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أليست الآن قول الله تعالى أحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء ذلكم لفظ عام، ما وراء ذلك يعني كل النساء مباحات ما عدا 14 امرأة، 14 امرأة محرمات وبقية النساء مباحات، فجاءت السنة بتحريم مزيد، وهذا المزيد هو المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وأيضا الملاعنة، وأيضا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن الله ما ذكر في الرضاع إلا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ما ذكر بقية المحرمات بالرضاع، كل هذه الآن مخصصات. طبعا هذا المثال يذكره الأصوليون لكن ترى في نظر ولا ما يظهر لكم في نظر؟ تخصيص القرآن بالسنة، طبعا التخصيص يسوغ، هو مثل النسخ، النسخ فيه في بعض الإشكال، التخصيص ما فيه إشكال، لأن التخصيص معناه أنك تتفقه في النصوص وتجمع بعضها إلى بعض. لكن هل هذا المثال صحيح أن فيه تخصيص؟ لماذا؟ الله يقول أحل لكم كل النساء ما عدا 14 امرأة، ثم جاءت السنة وحرمت بعض النساء، صار التحريم يعارض الإباحة المفهومة من قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، الحكمين مختلفين، وهو يقول كل النساء حلال ما عدا 14 امرأة، والسنة تقول المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أو عندكم وجهة نظر أخرى؟ أنا تفصيل لأي شيء؟ طيب لماذا لا يسمى تخصيصا؟ هو في الحقيقة إخراج بعض أفراد العام، هو طبعا أخرج بعض أفراد العام، العام اللي هو أحل لكم ما وراء ذلك. هو تبليل كما كان ما حرم اي نعم. اي نعم. لكن لما زاد قال لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ولا المرأة وخالتها. طيب لحظة. الآن لما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هل هذا في تخصيص ولا لا؟ أليس كل شيء في الدنيا مباح؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني كل شيء مباح. طيب. فجاءنا من خبر من الله تعالى بأن حرمت عليكم الميتة والدم. هل هذا تخصيص؟ ولا لا؟ تخصيص. تخصيص من إيش؟ اللي هو الإباحة الأصلية. معنى هجل كل حكم في الشريعة تخصيص. إيه؟ كل شيء يخرج عن البراءة الأصلية بيصير تخصيص. كل الشريعة مخصص. إذن تخصيصه لابد من شيء غير الإباحة الأصلية. فالله تعالى كان كل شيء مباح، أن يجمع الإنسان بين الأختين، وأن يتزوج الرجل زوجة أبيه، هذا كان مباح، لأن الله تعالى يقول في القرآن يقول إلا ما سلف، إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، لأنه كان في السابق يتزوج الرجل زوجة أبيه، بعد ما تموت هي يتزوجها، كان عندهم نكاح. فإذا هذا النص الآن اللي عندنا في سورة النساء، وإن كان يعني يمكن أن نجعله مثال، لكن ترى فيه بعض النظر، لأن الإباحة الأصلية هي معروفة من غير النص، يعني لم يأتي النص بحكم ثم أخرج بعض أفراده، لكن جاء على الإباحة. يعني قلت ترى يوجد عدة محرمات، طيب وما بقي؟ ما بقي أصلا مباح. فكون الله تعالى يضيف إليه بعض المحرمات، مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبحه النصر. هذه الآن محرمات، أليست كذلك؟ أنواع محرمات. طيب في قول النبي عليه الصلاة والسلام ليست في الإباحة تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هل هذا نسخ؟ هل هذا تخصيص؟ لماذا؟ هذه زيادة في بيان المحرمات، لأنك لو جعلت تخصيص وجعلت كل حكم في الشريعة تخصيص، تقول كل شيء ورد فيه هو أصلا مباح، بخلاف ما إذا قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، ثم جاءنا من السنة مثلا أو من القرآن أن بعض الأمهات يباح، لو فرضنا هذا هنا يكون هنا فعلا خصصت بعض أفراد العام لأنك غيرت الحكم. هنا وحل لكم. نعم. ولذلك الأصوليين لما ذكروا هذا المثال ذكروا من هذا الباب، مع أن فيه بعض النظر، لأن هذا الإباحة وحل لكم هي الإباحة الأصلية، ليست مثل وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأن هذا نسخ لحكم سابق اللي هو التحريم. يعني الآن وحل لكم ما وراء ذلكم هو أصلا ما كان حرام إلى الأصل. نعم. لكن مثل وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكان حرام، فجاء حكم جديد، فممكن يأتينا نص يقول في ليلة الصيام لا يجوز لك أن تفعل كذا، فيكون فعلا تخصيص. هذا النسخ. لكن التخصيص لا، لكن يشترك النسخ مع التخصيص أنه لا بد أن يوجد خطابين، لو لم يوجد خطاب متقدم ما صار تخصيصا. نعم، لا صار نسخ ولا تخصيص، كلهم لابد فيها من خطاب متقدم وخطاب متأخر. طبعا التخصيص لا يلزم فيها التأخر المخصص، قد يكون المخصص قبل، يعني يمكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ثم نزلت بقية المحرمات. لا، ليس نسخ. نعم، بخلاف النسخ. يقول وبالقياس فهما يخصصا، يعني أن القياس يخصص القرآن ويخصص السنة، ولا إشكال لأنه دليل شرعي، مدام دليلا شرعيا فإنه يجوز التخصيص به، وكذلك الإجماع. كذلك الإجماع، لو حصل الإجماع يخصص شيء من النصوص فلا مانع، لأن كلها دلة شرعية. مثل الآن قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وبين الله تعالى أن المرأة الأمة المملوكة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن الزاني والزانية الحد فيه كم؟ والأمة 50. طيب والعبد ما الدليل؟ لكن هذا الآن عندنا نص يقول الزانية والزاني تجد 100 جلدة. فأنت تريد تخصص من الزنات المماليك؟ نقول عندنا الآية خصت الآية فبينت أن المرأة المملوكة عليها نصف، يعني معناها أنها خصت من عموم الزنات بحكم خاص بها. طيب والزاني من العبيد يقاس؟ إذا قسناه على الأمة وصح هذا القياس، لو قسناه وصح القياس نقول أن العبد يلزمه مستثنى من حكم من هذا الحكم ومخصوص من حكم العام بحكم يخصه وهو أن عليه 50 جلدة. هذا الآن لو قلنا بالقياس، لأن تعرف هل القياس يسوق في الحدود أو لا، هذه مسألة فيها بعض الخلاف. يعني الكفارات والحدود وقع فيها خلاف، هل فيها قياس أو ما يجري فيها قياس، لأنها أمور غير معقولة المعنى ما نفهم الحكمة منها، والقياس يحتاج إلى معرفة العلة. هذا الآن من المؤلف رحمه الله تعالى بيان للمخصصات. أن نعم والإجماع أيضا، والإجماع من المخصصات والقياس من المخصصات. نعم طبعا هذا بخلاف النسخ، فالنسخ لا يكون إلا بخطاب، لكن التخصيص يسوغ بأي دليل من الأدلة الشرعية. تذكرون أمس تناول المؤلف البيت 59 قال ومطلق على مقيد حمل بها كنص رقبة في من قتل. المطلق والمقيد قريب من العام والخاص لكنه مختلف عنه. المطلق والمقيد مغاير للعام والخاص. العام عمومه فيه شمول، يعني أنت تقول كل الناس أو تقول العرب أو تقول المسلمين. هذا الآن اللفظ يشمل أفراد كثيرين، كل واحد منهم يصدق عليه اللفظ، وكل واحد منهم مقصود باللفظ. إذا قلت مثلا يرحمك الله، إذا قلت العرب، أي واحد تجيبه من العرب يشمله اللفظ، أليس كذلك؟ كل واحد منهم. طيب لو قلت كلمة عربي، أليس أيضا كلمة عربي تنطبق على كل واحد من العرب؟ فلا، يعني إذا هو قريب من العام. لكن إيش الفرق؟ إذا قلت أكرم العرب، يعني لا بد أن كل واحد من العرب يشمله إكرامك. لكن إذا قلت أكرم عربيا واحد، طيب من الواحد هذا؟ أنا ولا أنت ولا الثاني ولا الثالث؟ أي واحد من العرب. إذن العموم والإطلاق فيهما معنى السعة، لكن العام فيه شمول يشمل الناس جميعا، يشمل كل من يصدق عليهم اللفظ. أما الإطلاق فعمومه بدلي. كيف بدلي؟ إذا قلت أكرم عربيا يمكن تكرم زيد، يمكن تكرم عمرو، فكل واحد يستبدل به الآخر. إذن قلنا أن العموم شمولي، وأما المطلق فهو بدلي. لا هو شيء آخر، هو طريقة أخرى في الكلام. فأنت بدل ما تذكر عموم من يصدق عليهم اللفظ، تذكر منهم واحدا يصح انطباقه على كل واحد منهم، لكن المطلوب هو واحد. إن الله يأمركم تذبحوا، ما قال البقر كله، الشمول بدلي معناه أنك تذبح البقرة الحمراء أو الصفراء أو السوداء، لا إشكال. فهو فيه نوع عموم، لكن ليس عموم بمعنى أنه يشمل الجميع فينطبق عليهم الحكم، لا، الحكم يخص واحد منهم، لكن هذا الواحد غير معين. أما المقيد فهو هذا العام لعمومه بدلي، لو أضفنا عليه من المقيدات ما يجعله ينطبق على محل معين أو على محال معينة، مثل في قصة البقرة فقط ميسرا، إن الله متذبحوا بقرة، قيدت بعد ذلك البقرة بأنها صفراء. طيب البقرة الصفراء أيضا نفس الشيء، البقرة الصفراء يمكن عندنا 10 أبقار صفراء، أي واحدة منهم؟ كل واحدة منهم يصح. لا الآن في البداية كل واحدة منهم ينطبق عليها اللفظ، لأن هذا قلنا بدري. طيب قيدت أيضا بقيد آخر، يمكن يصير عندنا بقرة صفراء التي ينطبق عليها القيود الأخرى أربع، كل واحدة منهم يصدق عليها اللف. إذن القيد، طبعا القيد لا يلزم في النهاية أنه يصير جزئي، يصير ينطبق على شخص واحد، قد يظل القيد ينطبق على مجموعة، لكنك حاولت أنك تختصر هذه المجموعة الكبيرة في مجموعة أقل، إلا أن هذه المجموعة الأقل أيضا ليس المطلوب منك أن تطبق هذا الحكم على الجميع منهم، ولكن على فرد منهم. مثل رقبة، الرقبة لفظ مطلق ولا عام؟ رقبة هي واحدة، هي رقبة، لكن ممكن تقول رقبة بعير. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل صحابيا يقول لا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. إذن الرقبة ممكن تكون رقبة إنسان، ممكن تكون رقبة بعير، فخص بين رقبة بعير. طيب إذا قال رقبة مؤمنة، خص من الرقاب إنها طيب أي واحد من المؤمنين؟ الآن قلنا عندنا رقبة مؤمنة يعني عبد مؤمن وعبد كافر. طيب هذا العبد المؤمن أنت قيدته بأنه مؤمن، ألا يوجد عندنا مثلا 20-30-100 عبد مؤمن؟ أي واحد منهم يظل اللف مطلق أيضا، لكنه اختصرته على بعض الأفراد. إيش الفرق بين التقييد المطلق وتخصيص العام؟ طيب وتقييد المطلق؟ إذن أنت لا تخرج أحد، يعني أنت في التقييد لا تخرج أحد. نعم. لكن ما تخرج عن الحكم. نعم. احنا ما قلنا في العام والخاص انه لابد ان العام يعارض الخاص. اي نعم، يعني العام يقول لك 100 جلده والخاص يقول لك 50 جلده، اذا في تعارض. اذا كان في تعارض في العام والخاص، انت تعمل بالعام ولا بالخاص؟ في الخاص. لا بالخاص، في الخاص، في انا اقصد في الخاص. اذا خصصت تعمل بالعام ولا بالخاص؟ بالخاص، ما تعمل بالعام، إذن العام يزول عنك. لذلك السلف كانوا يسمون التخصيص إيش؟ نسخ. ليش يسمونه نسخ؟ لأنك ألغيت الحكم في الخاص، هو فعلا ألغى الحكم كأنه نسخ، لكن نسخه في بعض الأفراد. إحنا ما نسمي إحنا نسخ، نسمي تخصيص، لكن النتيجة في الحقيقة واحدة، الحكم ارتفع بالنسبة لهؤلاء. الآن الله تعالى بيّن أن من أكره أو من اضطر يجوز له أن يأكل الميتة، أليس هذا معناه أن التحريم الذي كان في الميتة ارتفع بالنسبة للمضطر؟ إذن هو في الحقيقة نسخ. طيب وفي الإطلاق والتقييد؟ إطلاق والتقييد ليس متعارضين، يسيران في خط واحد، تحرير رقبة وتحرير رقبة مؤمنة هو نفسه، الحكم واحد. أنت يعني إذا أخذت بقيد في المطلق فأنت قد عملت بالدليلين فقط، لكنك تعمل بالدليلين بخلاف الخاص والعام، فأنت تعمل بالخاص وتترك العام. إذن هذا الفرق الآن بين العام والمطلق. إذا ورد لفظ مطلق فإن الواجب أن يعمل به الإنسان على إطلاقه، مثل وأمهات نسائكم، الله بيّن من المحرمات في النساء أمهات نسائكم، هل قيده باللاتي دخلتم بهن ولا ما قيد؟ نعم، لا ما قيد، القيد الربيبة، الربيبة اللي قيدت. لكن في الأمهات، الآن الواحد إذا عقد على امرأة ولو قبل الدخول أمها تحرم عليه، أليس كذلك؟ لكن بنتها لا تحرم عليه إلا حتى يدخل بالأم، فتصير ربيبة. إذن هذا لفظ مطلق ولا لا؟ طب هل هو عام؟ أمهات نسائكم عام، عام في الأمهات، يعني سواء كانت الزوجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، جميع أمهات نسائك. أنت متزوج كم؟ أربعة؟ متزوج أربعة، يعني هذا من باب الفأل الحسن لك إن شاء الله. الآن الأربعة اللي تزوجتهم كل أمهاتهم حرام عليك، وجداتهم أيضا باب الجدة أم، هذا إذن لفظ أمهات نسائكم عام، لكن هذا اللفظ العام أيضا مطلق في إيش؟ في الدخول وعدم الدخول. فلو جاءنا نص آخر يقول أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن، صار قيد ولا تخصيص؟ لا هو تخصيص. لماذا قيد؟ لأنه ما عارض الحكم الأول. اي نعم. لذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا قيد. طيب الربائب عام ولا مطلق؟ عام. وأيضا عام ليش؟ لأنه مضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة عام. كل ربائبكم محرمات. إذن سواء كانت الربيبة من الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، جاءنا بعد ذلك القيد يخرج بعض الأفراد لكن ما يخصص، يضيق النطاق لأنه ما يعارض الحكم. طيب أنا أسأل الآن في مثال، في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، الميتة عام ولا خاص؟ عام ولا مطلق؟ الميتة ما رأيكم؟ عام؟ يعني جميع الميتات، يعني الألف واللام هنا الدالة على الصراخ، تقول حرمت عليكم كل ميتة. طيب نعم. والدم عام، يعني حرمت عليكم الميتة وكل دم. ها؟ طيب بلى، الميتة دم، الميتة حرام، والسمك من الميتة مباح. فالله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة، هذا الآن تحريم. يجيك الخط الثاني المعارض يقول وحلت لنا ميتتان ومنها السمك. طيب الميتتان هذا الآن تخصيص ولا التقييد؟ لماذا؟ طيب والدم والمعارض اللي هو الكبد والطحال. طيب في قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، تخصيص ولا تقييد؟ وين اللي يقول تخصيص؟ ها؟ الآن يقول النص الأول يقول حرمت عليكم الميتة والدم، حرام حرام حرام حرام حرام، ماشي في خط التحريم. والنص الثاني وش يقول؟ وحلت، لا ما يقول حلت، دم مسفوحا حرام ولا حلال دم المسفوح؟ حرام. احنا ما قلنا قبل شوي ان ذكر بعض افراد العام لا يقتضي التخصيص؟ هذا احد افراد العام، لان الدم يمكن يكون دم مسفوح يمكن دم غير مسفوح، فهو احد افراد العام، لكنه زاد قيدا ووصفا في المحرم بانه مسفوح. تعرفون الدم احيانا الدم يكون يبقى في اللحم، واحيانا الدم المسفوح اللي يخرج عند الذبح، فقيدت الدم بانه الدم المسفوح، هنا تقييد. اذا وردنا لفظ مطلق فالاصل ان نعمل به على اطلاقه، وإذا وردنا اللفظ مقيدا فإن الأصل فيه أن نعمل به على إطلاق، هذا من غير إشكال وهو أمر واضح. مثل قول الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فأنت تعمل به على أنها متتابعين. لكن لو وردنا حكم واحد مرة مطلق ومرة مقيد، هل نحمل المطلق على المقيد فنقيده دائما أو لا؟ مثل المثال المشهور، مثل أن الله تعالى في العتق قال في القتل في سورة النساء فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل. طيب وفي الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، ما الحكم في الأول؟ تحرير العتق. والحكم في الثاني؟ العتق أيضا. طبعا السبب في الأول أنه قتل، والسبب في الثاني أنه ظاهر، لكن المهم أن ما ننظر إلى السبب، ننظر إلى الحكم. الحكم في الأول والثاني واحد. إذن هل نحمل المطلق على المقيد ونقول إذا ظاهرت من زوجتك فكفارته تحرير رقبة مؤمنة، ولا نسكت ونقول لا الله تعالى قال لنا في الظهار رقبة فهي مطلقة، وفي القتل اشترط فيها الإيمان فنقول في القتل لابد أن تكون مؤمنة؟ يعني هذه احتمالات عقلية، لكن العلماء يقول إذا اتحد الحكم فالواجب حمل المطلق على المقيد. مثال آخر، الآن الله تعالى يقول في الوضوء فاغسلوا، إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم و إلى، إذن اليد تعرف اليد تطلق على الكف وتطلق على اليد إلى المرفق وعلى اليد إلى المنكب. فلو قال تعالى أيديكم كانت مطلقة، لكن هنا قيد الإطلاق بأي شيء؟ إلى المرافق. وقال في التيمم فامسحوا، في التيمم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. اليد هنا مطلقة ولا مقيدة؟ يعني يحتمل الكف ويحتمل إلى المرفق ويحتمل إلى المنكب. الأول قيده بأنه إلى المرفق، والثاني أطلقه. هل نحمل المطلق على المقيد؟ ليش؟ لا لا، ما خلي القياس، قياس ما جينا. إحنا ما إحنا الآن كلنا في مباحث الألفاظ، ما نتكلم إلا باللفظ. لا إحنا ترى يعني نناقش المثال هذا بهذين الدليلين. تعرفون الحنفية يقولون التيمم إلى المرفق، ليس كذلك؟ الشافعية. طيب ما رأيكم، هل نحمل المطلق على المقيد؟ نقول النبي عليه الصلاة إن الله تعالى بيّن لنا في الوضوء وهي طهارة لاستباحة الصلاة ورفع الحدث أن يكون إلى المرفق، وأطلق اليد في التيمم. الحكم مختلف، الحكم مختلف. شو الحكم في الوضوء؟ الغسل. وفي التيمم المسح. إذا الحكم مختلف ما نحمله، فنقول جاءنا اللفظ في التيمم مطلق ولا يوجد مقيد له، لأن القيد الموجود اللي هو أيديكم إلى المرافق قيد غير صالح، الحكم يختلف. إذا نتركه على حالة اليد. طيب اليد تبقى مطلقة، يعني محتمل اليد الكف ويحتمل إلى المرفق ويحتمل إلى المنكب، نقول نعم هي مطلقة. فنبحث عن قيد آخر فنجد القيد في السنة. مثال آخر، ليس المسح بديل عن الغسل؟ بلى بديل عن، لكنه حكم مستقل ولا هو بديل؟ لا لا، الأصل أنك تعمل بالمطلق على إطلاقه والعام على عمومه قبل البحث عن مخصص ومقيد. لا طبعا احنا نفترض الآن مثل ما قلنا في المجاز أن العرب وضعوا كلمة ما نعرف أنهم وضعوا ولا ما وضعوا، هو هكذا وجدناه، لكن نفترض هذا لأجل يعني سورة الرسول النتيجة. الله تعالى يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. يمكن أن يشهد واحد، يمكن يشهد اثنين، يمكن يكون رجل، يمكن يكون امرأة، يمكن يكون عدل، يمكن يكون فاسق. الله أمرنا بالإشهاد فقط. فأنت إذا عملت به على إطلاق تقول أشهد عدلا أو غير عدل، رجلا أو امرأة، واحدا أو جمع. ثم إذا نظرنا في قول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل، اشترط أن يكون الشهود في العدد اثنين وفي الأوصاف عدول. هل نقيد الشهادة بها؟ نعم. الحكم في الأول ما هو؟ الشهادة، هذا السبب، الحكم شهادة. والثاني شهادة. إذن الشاهد لابد أن يكون الشاهد اثنين ويكونون عدول. الله تعالى يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إذن كل من كفر حبط عمله، عام، سواء كان هذا الكافر كافرا أصليا أو مرتدا، سواء كان هذا الكافر كفره بكفر اعتقادي أو كفر قولي أو كفر عملي، سواء كان هذا الكافر رجلا أو امرأة، عام. وأيضا هو مطلق، ما بين لنا هذا الكافر كفر لمدة طويلة ولا لمدة قصيرة، ولا هو أطلق الكفر. فإذا جاءنا قول الله تعالى من يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر، بين لنا أن قيد الكفر بإيش؟ بوصف وهو الموت على الكفر. فنقول ومن يكفر بالإيمان عام من رجال أو نساء أو غيرهم ويموت على الكفر فقد حبط عمله. طيب ليش اعتبرناه قيد ولا نعتبره تخصيص؟ الحكم ما اختلف. يعني لو جاء النص من كفر ولم يمت على كفره لم يحبط عمله، نعتبره تخصيص ولا تقييد؟ من كفر ولم يمت على كفره لا يحبط عمله، إذا أردنا نجمع بينه وبين قول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، هذا يكون تخصيص أو تقييد؟ ليش جعلت تقييد؟ إذا عارض يصير تخصيص، لكن إذا كان بعض أفراده تقييد. ذكرنا قبل قليل مثال ربما قبل ما تحضر، قول النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقوله أخرجوا اليهود والنصارى من الحجاز، هل هذا تخصيص؟ هل هذا تخصيص؟ التخصيص ولا لا؟ لماذا ليس تخصيصا؟ لأن الحجاز جزء من جزيرة العرب، طبعا هو أيضا ليس تقييدا. لماذا ليس تقييد؟ لأن لو قال أخرجوا اليهود والنصارى من الحجاز من بين جزيرة العرب، أو جزيرة العرب أخص من الحجاز، يعني هنا الآن ليس في قيد يرحمك الله، وذكر اسمه هو الحجاز وذكر اسمه جزيرة العرب، ما قال رقبة مؤمنة، رقبة عدل أمينة، والآن ذكر وصفين مختلفين، اسمين مختلفين، وإن كان أحدهما أخص من الآخر فهذا فرد من أفراد العام. مثل إذا قال وفي الغنم في 40 شاة شاة، الشاة تطلق على أي شيء؟ على الماشية المعروفة. طيب هل يدخل فيها الماعز تسمى شاة ولا لا؟ العنز تسمى شاة، لكن الآن لو الآن في قوله في 40 شاة شاة بين لنا أنه يجب في 40 واحدة من الشياة، لو جاءنا لفظ آخر يقول في الماعز في 40 شاة في 40 واحدة، هل نقول أن هذا تخصيص ولا هو أحد أفراد العام؟ لأنه واحد من الشياة. في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم الخفين، وفي قوله من لم يجد خفين من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، والحديث الآخر من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. الآن اللفظ واحد، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، هذا في قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وقال قبل الحج من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، هذا عموم خصوص ولا إطلاق تقييد؟ الحكم واحد، إطلاق تقييد. المطلق ما هو؟ فليلبس الخفين، يعني ذكر النص بدون أن يقيده بالقطع أو بعدم القطع، والنص الآخر فيه القطع، إذن ممكن نقول أن نحمل المطلق على المقيد. ممكن؟ ممكن. طبعا أنا ليش أقول ممكن؟ لأنه ليس عليه الفتوى، الفتوى على أنها يسوغ له اللبس من غير قطع، لكنها كقاعدة هو مطلق ومقيد. إذن الحكم في الشأن في المطلق والمقيد أنه إذا اتحد الحكم حمل المطلق على المقيد. طيب في قول الله تعالى في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة فمن يجد فصيامه 3 أيام، هل قيدها الله تعالى بأنها متتابعة أو لا؟ لم تقيد. طيب وفي كفارة الظهار قال فصيام شهرين متتابعين، وقال في الحج فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعت، هل نحمل المطلق هنا على المقيد ولا ما نحمله؟ الحكم ما هو؟ الصيام. الحكم صيام، فجاءنا لفظ مطلق وهو الكفارة اليمين، وجاءنا لفظ مقيد بالتتابع، هل نحمل المطلق على المقيد؟ الحكم لا، الحكم واحد، الحكم صيام، لكن السبب قلنا احنا السبب لا نلتفت اليه، اختلف العدد، عدد الصيام هنا 3 هنا 7 10 نعم. طيب إذا كان الشهرين وهو كثير متتابعين فالثلاث أيام باب أولى ولا ما يسوق مثل هذا؟ أعتقد أن الحاجة يكون متتابعة ما في تعارض، لكنها يعني الأخ يقول لو أن النص يقول في مثلا كفارة أخرى في مثلا في بدل الدم للحاج المعتمر، لو قال فصيام ثلاثة أيام متتابعة في الحج، يقول رب يعني بهذا الشكل تقصد، لو قال ثلاثة أيام متتابعة في الحج لا حملنا المطلق على المقيد، لكن ما دام ذكر الشهرين فقط فالشهرين أكثر من الثلاثة أيام. كيف وين العام؟ ما فهمت. يعني لذلك طبعا هي المسألة فيها خلاف. الحنابل عندهم أن صيام كفارة اليمين تكون بثلاثة أيام متتابعة. نعم، لكن هذا على القول بأن الرواية أن القراءة الشاذة حجة، وعلى عدمها يأخذون بتقييد تقييد الكفارات. فالحكم كفارة يمين وهو مطلق، والحكم كفارة ظهار وهو مقيد بالتتابع، فنحمل المطلق على المقيد ونوجب فيه التتابع. لكن طبعا هذا فيه شيء من الضعف، ليس مثل الأمثلة الأخرى. المؤلف بعد ما تناول المخصصات، السبب لا نلتفت إليه، الحكم إذا اختلف لا يحمل الحكم. نعم، السبب ما ليس لنا فيه نظر. لا أثر له اتحاد الحكم مع السبب. الخفين، من لم يجد عليه فليلبس خفين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، مع حرمت عليكم ميتة والدم. هذا كله اتحاد الحكم والسبب. السبب إباحة الصلاة، سبب واحد لكن الحكم مختلف. الحكم هنا وضوء غسل وهنا مسح، هناك غسل بماء وهنا مسح بتراب. المؤلف الآن يتكلم على الإجمال والبيان، يقول مجمل ما للبيان يفتقر، يعني المجمل ما يحتاج إلى بيان، يعني ما يحتاج إلى إيضاح. إذن المجمل يدل على أكثر من معنى على حد سواء، بحيث لا يمكن أن يكون أحد المعاني أظهر من الآخر. مثال ذلك المشترك اللغوي، كلمة عين تدل على عدة معاني، العين الباصرة وعين الذهب وعين الماء والجاسوس. فإذا أطلق لفظ عين هذا كان اللفظ مجملا، لأنه يحتمل أكثر من معنى. كذلك مثل القرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق في اللغة على الحيض ويطلق على الطهر، فأيهما المقصود؟ هذا مجمل يسمى، معنى أنه مجمل يعني غير واضح، فأنت تفسره بالطهر وأنا أفسره بالحيض. هذا المجمل الذي يحتاج إلى إيضاح وبيان لا بد أن نبحث عن شيء، عن نص يبين المراد بهذا المجمل. هذا النص اللي يبين المراد يسمى مبين. طيب والنص بعد بيانه يسمى ماذا؟ مبين. إذن المجمل يكون مجملا، فإذا جاء له نص يبينه تحول من كونه مجملا إلى مبينا. يقول مجمل ما للبيان يفتقر كلفظ قرء باشتراك مشتهر، يعني اشتهر لفظ القرء بأنه مشترك بين الطهر والحيض. فنقول مثلا القرء في اللغة يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فيأتي الحنبلي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، هذا يدلنا على أن القرء هو الحيض. إذا نحمل القرء على الحيض فنقول ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض. نعم، ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. طيب هل هذا البيان صحيح ولا غير صحيح؟ ليش غير صحيح؟ أنهم نعم لكن هو يقول ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال دعي الصلاة أيام أقرأك، دل على أنه عبر عن الحيض بالقرء، فنحمل القرء دائما على الحيض. صحيح، مثل ما إذا قلت اغتسل من العين أقصد عين الماء، ثم جاء واحد سمعني يقول أني كنت عند العين قال يقص عين الماء، هو يحتمل عدة معاني، اللفظ الأول والثاني كلاهما يحتملان لعدة معاني. إذن البيان بهذا اللي منتشر بين بعض الناس في تفسير القرء بأنه الحيض غير صحيح. طبعا أنا أعتقد أن القرء هو الحيض، لكن لا أخذ من هذا النص. طيب، لو جاءنا شخص آخر وقال في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء يحتمل الطهر والحيض، نجد أن الله تعالى عبر عن القرء في عدده بالتأنيث، ولا يؤنث العدد إلا إذا كان المعدود مذكرا، فثلاثة قروء لا بد أن نحمل معنى القرء على لفظ مذكر، وهو طهر ولا الحيض؟ الطهر، لأن الطهر مذكر وأما الحيض فهو مؤنث. نعم، في عندك إشكال؟ لكن القرء مؤنث ولا مذكر؟ مذكر. طيب، ما رأيكم في هذا؟ ألا يرجح أن القرء هو الطهر؟ نعم، حيضة ثلاث بعدها، حيضة وحيضة وحيضة. نعم، نفس ما يدل على شيء، لأن لفظة القرء نفسها ما هي؟ وإذا عديتها كيف تقول؟ ثلاثة ولا تقول ثلاثة؟ ثلاثة، يعني نفس المعادلة، أنت ما جئتنا بجديد، فما يزال مجمل. لكن أقصد أن هذه أساليب للفقهاء لمحاولة معرفة المجمل، وهكذا يبحثون عن أدلة لمعرفة ما هو المجمل، سواء كان المجمل مأخوذا من اشتراك اللغوي مثل العين والأسد وغيرها، أو كان مأخوذ من شيء آخر. يعني أحيانا مثل قول الله تعالى، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الآية موجودة في المتن في البيت رقم 71، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت عليه أم المؤمنين فقال لها، رأى في يدها فتخات من ذهب، قال أتؤدين زكاتها؟ طيب هو الآن الزكاة تجب كل يوم ولا كل أسبوع؟ كل حول. طيب إذا كانت سنة، هل من المعقول أنه يرى عليها شيء جديد ويقول لها تؤدين زكاتها؟ طيب شيء آخر، النصاب كم؟ 85 جرام. هل الإسورة اللي تلبسها المرأة تصل 85 جرام؟ نعم، يعني طيب إذن هل هذا اللفظ الزكاة واضح أن المقصود به الزكاة الشرعية التي تجب كل سنة ولا مجمل؟ طيب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، هو الآن لفظ الزكاة مثال آخر، إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. معنى هذا الحديث بناء على كلامك إن إذا واحد كنت صائم يوم الاثنين وقال لك واحد أنت مدعو عندي على وليمة، تقول الله أكبر، صحيح؟ يعني إذن أنت الآن إذا دعيت تتوضأ وتدخل عندهم وتكبر. نعم، لا شك. إذن ترى كلمة الزكاة لفظ مجمل، لفظة الزكاة مجمل لأنها تحتمل المعنى الشرعي وتحتمل غير المعنى الشرعي، وكذلك لفظة الحق وآتوا حقه، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا بطح لها يوم القيامة تطأه إذا انتهى آخرها رد عليه أولها. طيب، حقها يعني زكاته صحيح. فقال الحق الزكاة. سئل قيل ما حقها؟ قال حلبها يوم وردها. يعني اللي عنده هبل إذا وردت في ناس يريدون منه تحلب لهم ما تمنعه. هل هذا الحق هذا هو الزكاة؟ الزكاة نعرف أنه في خمس من الإبل شاك. إذن صار الحق هنا شيء غير الزكاة. لا عموما الألفاظ. لا عموما الألفاظ. نعم. هو الأصل أنك تحملها على المعنى الشرعي، لكن هذا ليس حمل من باب النص، من باب الظاهر، فلذلك قد تعدل عنه إلى غيره. يعني الآن اللفظ إذا ورد على لسان الشارع لفظ شرعي، الأصل أن تحمله على المعنى الشرعي، لكن ليس من باب النص، من باب الظاهر. ما معنى من باب الظاهر؟ يعني يحتمل التأويل، يحتمل أنك تصرفه. مثل لا صلاة لمن لم يقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ما معنى لا صلاة؟ لا تصح. نعم كاملة ولا صحيحة؟ على اي على اي تبدا باي محمل منها؟ نعم لا صلاة صحيحة، لكن هذا على اي شيء؟ على الظاهر. إذن يحتمل فعلا أن يأتي من يرجح أن المعنى لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب من دليل. نعم، لأنك أنت أصلا تحمل على الظاهر، تبقى على الظاهر. نعم. فمثل أتؤدين زكاة هذا، الأصل في كلمة زكاة أنك تحملها على أي معنى؟ على المعنى الشرعي، لكن نقول ما يمكن حملها على المعنى الشرعي، يحتاج نصاب، يحتاج حول، وهذه غير موجودة. إذا نحمل على معنى آخر من معاني الزكاة، وهي الصدقة، الإعارة، زكاة الحلي إعارتها. مثل الإبل، الأصل في الحق أن يكون هو الزكاة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن المقصود بالحق هنا شيء آخر غير الزكاة، وهو أمور من الإحسان والتكافل بين الناس غير أداء الزكاة. المؤلف يقول: ومجمل ما للبيان يفتقر كلفظ قرء باشتهار مشتهر باشتراك مشتهر، كذاك عين نفس الشيء، العين لفظ مشترك، مثلها بيانه بالسنة الغراء يمضي شانه. طبعا البيان لا يكون بالسنة فقط، البيان يأتي بالقرآن وبالسنة وأيضا بالإجماع والقياس، يعني بكل الأدلة الشرعية، كل الأدلة الشرعية تبين المراد. طبعا هو الآن يقول بالسنة الغراء يمضي شانه، إبراز شيء للتجلي من خفاء. ما هو البيان؟ يقول البيان هو إبراز شيء خاف ليكون متجليا، يعني نقل الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. يقول: فهو البيان بحثه يهدي الشفاء، بيان تأكيد ونص ينفرد في فهمه رب الكمال المجتهد. البيان إذا أطلق يحمل على معنيين. المعنى الأول هو إخراج اللفظ المجمل من إجماله إلى الوضوح، والثاني يحمل البيان على الدليل الشرعي، كلاهما يسمى بيانا. الدليل الشرعي مبين، لأنه إيش؟ يبين ما أوجب الله تعالى على عباده، فكل دليل شرعي هو بيان. وأيضا بالمعنى الاصطلاحي الخاص يطلق البيان على إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي. فيقول: بيان تأكيد ونص ينفرد في فهمه رب الكمال المجتهد، يعني ينفرد في فهمه المجتهدون، لأن المجتهد هو الذي يفهم الدليل الشرعي. نصوص سنة النبي الواضحة لمشكل ما أوضحت مصالحه، كآية الحق مع الحصاد مشكلة في منهج الرشاد. الآن المؤلف يتناول قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قلنا أن الأصل أنك تحمل الحق على الزكاة، ويمكن تصرفه، لأن حمل اللفظ الشرعي على معناه حمل اللفظ الشرعي على معناه الشرعي من باب الظاهر الذي يحتمل التأويل. الآن قلنا آتوا حقه، يعني آتوا زكاته يوم حصاده. طيب جاءك إنسان قال: أنا سمع وطاعة، أنا لا أمتثل لأمر الله تعالى، وسأخرج الزكاة يوم الحصاد، لكن كم الزكاة؟ هل هو واضح؟ كم الحق هذا؟ صاع أو صاعين أو ثلاثة؟ والكمية لم يوضح. إذن هذا لفظ مجمل ولا مبين؟ مجمل. فإذا جاءنا من الشرع بيان أنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وأن المراد وأن المطلوب مقداره كذا، وأن هناك فرق بين ما سقي بالسماء وما سقي بالعمل. هذا هذه الأشياء تكون هذه النصوص كلها تكون مبينة لأي شيء؟ لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده المجمل. المجمل في طبعا ليس مجمل في كل شيء. آتوا حقه يوم حصاده مجمل في إيش؟ في المقدار النصاب ومقدار الذي يخرجه الإنسان الحق الذي يخرجه. لكنه ليس مجملا في أنه يدل على الزكاة ظاهر، وإن كان يمكن للإنسان يصرفه عن هذا الظاهر. يقول نصوص بدء بالشريعة حاذوا نحو أطيعوا من أتاكم وخذوا، يعني أن الله تعالى أمرنا بأن إذا تنازعنا في شيء أن نرده إلى الكتاب والسنة، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وبذلك إذا حصل شيء من الإشكال فإنك ترده إلى النص الشرعي. يقول كذا القياس في جليل إشارة إلحاق مطعوم بذي العبارة. يقصد المؤلف أنك كما تبين بالنص بالكتاب والسنة كذلك قد تبين بالإجماع والقياس. مثل حديث عبادة بن الصامت: حرمت عليكم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح ربا. الآن هذا يبين لنا أن هذه الأصناف ربا. طيب ما عد هذه الأصناف، هذه الأصناف علة الربوية فيها ماذا؟ نعم الطعم المثلية ثمانية قصد، لكن في التمر لأنه هو اللي يتكلم عنه، في التمر والشعير والبر والملح للدخار ولا الطعم ولا الكل ولا الكيل. نعم وقد يكون كله، ممكن العلة تكون مركبة من عدة علل. المؤلف يقول بل كل ما فيه غذا يعني كل مطعوم يجري الربا بالبر والتمر بهم قد أصحبا، يعني كل ما يجري فيه كل ما يكون مطعوما فإنه يلحق ويصحب بحكم البر والتمر. إذا العلة عنده ما هي؟ كونه مطعوم. طبعا هذا الحنابل يقول أنه مطعوم جنس، مطعوم وجنس، لذلك عندهم مثلا منع التفاضل في التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير. يقول فكل ما من جهة الشرع ورد مقيدا فهو البيان المعتمد. قلنا أن البيان يطلق على معنيين: الدليل لأنه بين ما كلف الله تعالى به العبد، ويطلق على إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى التجلي. مراتب الألفاظ ما هي؟ احنا قلنا أن لفظة الزكاة وآتوا الزكاة قلنا أنها ظاهر في الدلالة على المعنى الشرعي، فمثل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم معناه لا تدعو له بالرحمة، ولا معناه لا تصلي عليه صلاة الميت؟ لا تصلي عليه صلاة، بس هذا ظاهر ولا نص؟ ظاهر، بمعنى أنه يحتمل أن يكون المعنى الدعاء لكنك ستحمله على معنى الصلاة. وصلي عليهم تقول أصل معنى صلي عليهم يعني الصلاة التي هي المشروعة، لكن يمكن أن نصرفه عن هذا المعنى إلى معنى الدعاء. إذن اللفظ إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحد يسمى عند العلماء نص. طبعا هم يطلقون النص بإزاء أمرين: الأول الدليل النقلي يسمونه نص، وإذا كان بإزاء مراتب الدلالة يطلقون النص على ما لا يحتمل إلا معنى واحد، مثل قول الله تعالى ثلاثة أيام في الحج وسبعة ضريعتهم تلك عشرة كاملة، هل هذا يحتمل تأويل؟ طيب صيام شهرين متتابعين هل في أي مجال للتأويل؟ هذا نص. لذلك يعني يعبر عن النص بعض الناس فيقول النص هو ما تأويله تنزيله، يعني تفسيره نزوله، ما يحتاج إلى أن يأتي عالم فيشرح لك المعنى. يقول والنص ما لا غير معنى يحتمل، يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا، وظاهر الاثنين أو أكثر أضحى يشتمل. إذن الظاهر يحتمل معنيين لكنه في أحدهما أظهر، مثل وصلي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يحتمل أنه لا تدعو لأحد منهم مات، ويحتمل أنه لا تصلي عليه صلاة الجنازة، لكن في أيهما هو أظهر؟ في الثاني، وهو صلاة الجنازة. يقول وظاهر الاثنين أضحى يشتمل لكن أمرا أظهر من آخر نحو نظرت أسدا بالباصر. الآن إذا قال إنسان رأيت أسدا، الأسد يحتمل أن يكون المعنى الحيوان أو رجل الشجاع، ستحمله على أي معنى؟ على الأسد، لأنه الحقيقة والأصل في الكلام الحقيقة. إذا قلت رأيت أسدا ستحمله على الحيوان. يقول نحو نظرت أسدا بالباصر فإن ترد به الشجاع، يعني أنت تقصد به رجل شجاع، فهنا هو قلنا أن اللفظ أصل لفظ الأسد يحتمل المعنيين، لكننا سنحمله عند الإطلاق على الحيوان. إذا حملناه على الشجاع نكون ماذا؟ صرفنا عن معناه الظاهر إلى معنى غير ظاهر. هذا الصرف عن المعنى الظاهر إلى المعنى الآخر يسمى تأويل. يقول: فإن ترد به الشجاع المفترس فذاك تأويل. طيب، وظاهر فقس، يعني أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، أما أما الظاهر فهو حمله على معناه الأصلي، فذاك تأويل وظاهر. إذا قلت أردت به الحيوان المفترس فأنت أخذت بالظاهر، وإن حملته على معنى الرجل الشجاع أولته. التأويل يحتاج إلى أي شيء؟ إلى دليل، لكن حمل على الظاهر لا يحتاج إلى دليل. أنت مباشرة إذا جاءك نص وحملته على معناه الظاهر لا تحتاج إلى دليل، لأن هو الظاهر من النص. لكن إذا أردت أن تصرف عن هذا إلى معنى، مثل قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الفاء دل على التعقيب، فإذا قال واحد: أنا أقول أنه يشرع للإنسان إذا قرأ القرآن وانتهى من القراءة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ظاهر أليس كذلك؟ فإذا أردت أن تصرف وتقول: لا، المراد من هذا إذا أردت أن تقرأ فاستعذ، إذا فإذا قرأت القرآن يعني أردت أن تقرأ. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم، لكن هذا نفس الشيء، إذا قام إلى الصلاة ما يطلب منه أن يتوضأ حتى يأتي وقت الإقامة. إذا حملت على أن المراد به الاستعاذة قبل القراءة، ألست صرفت اللفظ عن ظاهره؟ تحتاج إلى دليل، إذا وجد دليل لا إشكال. الآن في المؤلف يبدأ في النسخ، في مثل قول الله تعالى عن مريم أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما. ما الذي يفهمه من قولها إني نذرت للرحمن صوما؟ شر. إذا نقول معناه أنها نذرت أن تصوم، يعني لا تأكل ولا تشرب. طيب، هذا معنى كلامها. لكن لو أردت أنك تحمله على أن نذرت الرحمن صوما أي سكوتا، نذرت أن أسكت، نحتاج إلى دليل، وهي: لن أكلم اليوم إنسيا. طيب، في قول الله، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. تعرفون الحديث مشهور، لعن النبي عليه الصلاة والسلام السارق لأنه دنيء الهمة، يسرق شيء بسيط فتقطع يده عليه، يعني يضيع يده، عضو مهم من أعضاء بدنه، من أجل شيء بسيط، البيضة. طيب، هل تقطع يد السارق إذا سرق أقل من النصاب؟ النصاب كم؟ ربع دينار. دينار كم؟ 4 جرام، يعني ربع، يعني 1 جرام. كم جرام الذهب؟ 6 دنانير، 7 دنانير، 10 دنانير؟ 10. طيب، تشتري البيضة 10 دنانير؟ إلا أن كان بيضة نعامة. طيب، هنا الآن الحديث مشكل، كيف يسرق البيضة فتقطع يده؟ الحديث فيه إشكال. طيب، إذا حملناه على بيضة الدجاج وهو المعنى المتبادر الظاهر سيكون عندنا إشكال، فنحتاج أن نصرف عن معنى البيضة إلى معنى آخر، وممكن نقول أنها بيضة الحديد، وهي الخوذة التي يلبسها المقاتل. بيضة الحديد ممكن تكون، يعني ممكن تجيب لها 10 دنانير، معقول. إذا نحن صرفنا لفظة البيضة عن معناها الأصل إلى معنى آخر، مع أن الأصل أنك تقول البيضة هي البيضة. لو وردك أي إنسان وقال لك بيضة لن تفهم إلا البيض المعروف المأكول، لكن لو حملتها على بيضة الحديد ساغ لك أن تقبله وتجعله متفق مع بقية النصوص. طبعا الحديث يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. طب الحبل؟ نعم. لا، أيوة. طب هذا الآن لما حملنا البيضة على بيضة الحديد، إيش تصرفنا؟ هذا شو اسمه؟ تأويل. تأويل أخذناه من أنه لا يمكن أن تقطع اليد فيما دون النصاب، والنصاب كذا، إذن يعني نعم. طب البيضة سهل، الحبل من أراد أن يعني أن يصرف عن ظاهره يصرف إلى أي شيء؟ أنت إذا أردت أنك تحمل على الحبل العادي الحبل المعروف لن يكون قيمة قيمة النصاب، فماذا تصنع؟ حمله على حبل السفينة. فهل حبل السفينة أمر شائع عند الصحابة حتى يمثل به؟ في إشكال، يعني التأويلات دائما هذه تكون في بالكم، التأويلات ترى دائما فيها شيء من الضعف، لكن يضطر من الضعف يضطر إليها الفقيه. نعم، يعني يضطر إليها الفقيه لماذا؟ لأنه يريد أن تكون النصوص متفقة ومتسقة في النهاية، لا يعارض بعضها بعضا، فيضطر إلى هذا التأويل. مثلا الحنفية تعرفون يجيزون أن تتزوج المرأة بغير ولي، وبعض المالكية في بعض الأحوال في النساء الثية بالذميمات أو لهم تفصيل. إذن الأصل أن المرأة ما تتزوج إلا بولي عند الجمهور، وعند الحنفية يجوز أن تتزوج من غير ولي. فجاء الجمهور وقالوا للحنفية قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يدل على أن المرأة إذا تزوجت من غير ولي فهذا النكاح باطل، أليس كذلك؟ ماذا يفعل الحنفية؟ قالوا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، صحيح أنتم كلامكم لكن أنتم أخذتم بالظاهر ونحن عندنا تأويل. ما هو التأويل؟ قالوا أيما امرأة لا يقصد بها المرأة إنما يقصد بها الأمة المملوكة، والمملوكة لا شك أنها ما تتزوج إلا إذن لها سيدها، لأن سيدها مالكها ومن ضمن منافعها التي هو يملكها بضعها، لأن من حقها أن يستمتع بها، فإذا أرادت تتزوج لابد يأذن لأن سيتنازل عن هذا الحق، حق معاشرتها. هذا الآن تأويل، أليس كذلك؟ طيب تأويل مقبول ولا في ضعف؟ هذا التأويل يسمى عند الأصوليين تأويل بعيد، هذا يكون ضعيف جدا. يعني أولا أيما امرأة، المرأة لفظ مطلق، تحمله أنت على فقط الأمة؟ طيب من قال لك أن صحيح الأمة امرأة، لكن من قال أنهم يعبرون عن الأمة بامرأة؟ لماذا إيش؟ لا حتى يتفق مع مذهبهم. طيب وأيضا طبعا هم لهم يعني قد تجد لهم دليل، قد تجد لهم دليل آخر، لكن فعلهم في هذا النص في منتهى الضعف. لكن عموما هو تأويل. نحن لما حملنا لفظة الحبل على حبل السفينة أيضا في ضعف، حبل السفينة يعني ليس أمر الشائع اللي يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وليس من أهل البحر، والبحر وإن كان قريبا لكن ليست مصطلحات البحر دارجة. نعم، هو الأصل من كل اللفظ يفهم على ظاهر. طبعا هو يسوغ أنك تحمله على حبل السفينة، وقد يكون له وجه أنك تحمله على الأمة، لكنه وجه ضعيف. اللي بصرف شوف الآن إذا أردت أنك تصرف شيء إلى معنى قريب تحتاج إلى صارف بسيط، طيب وإذا أردت أنك تحمله إلى معنى بعيد قوي جدا، لأنك يعني تقول بغير هذا الصارف، هذا صارف قوي ولقوته عدلت عن هذا الظاهر إلى احتمال الضعيف. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام بغيلان الثقفي، تعرفون فيه اثنين من ثقيف أسلم وكل واحد منهم عنده كم زوجة؟ 10، ولم يحصل هذا لأي قبيلة أخرى إلا لثقيف. غيلان الثقفي قال النبي عليه الصلاة والسلام إني أسلمت وتحتي 10 نسوة، قال أمسك 4 وفارق سائرهن، السائر يعني الباقي من السؤر، السؤر هو البقية، بقية الشراب، يعني أمسك 4 وطلق 6. ما الذي تفهمونه من هذا المعنى من الحديث؟ أن 4 يحتاج يطلقهم؟ يحتاج يعقد عليهم عقد جديد؟ إنما يتركهم ويشوف 6 من العجائز اللي عنده ويطلقهم، عجائز أو غير المحبوبات، يعني قد يكون يعني العجوز يكون لها يعني مكانة عند الإنسان ومحبة وحظوة. المهم أنه سيطلق 6 والبقية ما يحتاج إلى أن يجدد عقد ولا يحتاج أن يطلق. فإذا جاءنا من الفقهاء من يقول أن زواج الكافر غير صحيح، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لغيلان أمسك 4 يعني جدد العقد على 40، هل هذا حمل الكلام على ظاهره ولا تأويل؟ طيب وهل هو تأويل قريب ولا بعيد؟ بعيد جدا، إذا ما جاءنا بدليل قوي وإلا نقول ما نقبل تأويلك. نعم. لا هو الآن من الفقهاء من ليس صحيح أنكحة الكفار، يقول أنكحتهم غير صحيح. طبعا هذا غير صحيح، الله تعالى سماهم تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وامرأته سماها امرأة له وامرأة فرعون، فسمى الله تعالى للكفار نساء، فأنكحتهم صحيحة. نعم. يقول المؤلف كيف عام خصص بربع دينار؟ هو الآن يقول أنه تقطع يده وربع الدينار، يقول تقطع يده، تقطع اليد في ربع دينار في الصاعدة، ما في حكم متعارض. لو قال لو أن النص فيه تعارض، أنت تبغى تقول أنه مقيد للسراق ممكن، تقول دل هذا حديث على أن كل سارق تقطع يده ولو سرق شيئا حقيرا، طيب ثم قيد بربع الدينار، هذا ممكن. كما أن الله تعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا يديهما، هذا خاص بمن سرق ربع دينار، مع أن اللفظ في الآية أطلق فيها السرقة. ويمكن أن تحمل على معنى آخر وهو الظاهر، المعنى الآخر هو نوع من التحقير وبيان خصة السرقة، أنك تضيع عضو من عضائك لأجل مثلا حبل قيمته مثلا دينار وهذا قيمته 10 دنانير، ليست هذه مسألة حتى لو كانت أكثر، المسألة أنك يعني تفرط في هذا وتوقع نفسك في المعصية على لأجل شيء بسيط. أي نعم، لكن بين هذه، ذكر هذه الأمثلة الحقيرة وهي الحبل والبيضة نوع من التحقير. المؤلف الآن يتكلم على النسخ. يقول المؤلف والنسخ رفع الحكم بالخطاب لبدل أو غيره أصحابي. النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يزيل الله تعالى ما ألقاه الشيطان. يقول المؤلف النسخ رفع الحكم بالخطاب لبدل، يعني أن النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب بخطاب آخر. فإذا كان الحكم الأول ثابتا بخطاب، فجاءنا خطاب يرفع هذا الحكم فهو نسخ للأول. يقول لبدل أو غيره، يقصد المؤلف أن النسخ، طبعا هنا إذا أخذنا أن النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب نفهم منها أشياء. أولا أن النسخ يكون بأي شيء بخطاب، يعني بكتاب وسنة، فلا يمكن أن يحصل النسخ بالإجماع ولا بالقياس، صحيح. الأمر الثاني نفهم أيضا أن الحكم المنسوخ لابد أن يكون ثابتا بخطاب وليس بالبراءة الأصلية، هذا ليس فيه إشكال. الأمر الثالث أن يكون الناسخ آتيا بعد المنسوخ لا قبله، فلو جاء بعده لما صار ناسخا، لو جاء قبله لم يكن ناسخا. أيضا ما الذي ينسخ؟ المؤلف يقول النسخ رفع الحكم، الأحكام ما هي؟ الوجوب والتحريم والإباحة. إذن الأخبار لا تنسخ، الأخبار لا تنسخ. العقائد تنسخ ولا لا؟ لماذا؟ لأنها أخبار، خبر عن الله تعالى أن الله من صفاته كذا وأوصافه وأفعاله، والأخلاق أيضا. يقول لبدل أو غيره، يعني النسخ قد يكون نسخا لبدل أو لغير بدل. النسخ إلى بدل، مثل نسخ استقبال القبلة بعد أن كانت بيت المقدس إلى الكعبة، وإلى غير بدل مثل النجوى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أمر الله تعالى من أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بين يدي نجوى، ثم بعد ذلك نسخ إلى غير بدل، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم. إذن رفع هذا الحكم غير بدل. يب أو نسيانتي بخير منها أو مثلها، البدل اللي هو الأصل الإباحة. يقول لأغلظ عدم التنوين هنا لأجل الوزن، لأغلظ كنسخ عاشوراء. إذن يمكن النسخ أن يكون لأغلظ ولما هو أخف. النسخ للأغلظ يقول المؤلف كنسخ عاشوراء، عاشوراء كان الواجب على المسلمين أن يصوموا يوم عاشوراء، ثم نسخ بعد ذلك بصيام 30 يوم. وصيام عاشوراء هل كان على الحتم ولا كان على الخيار؟ إن شاء الإنسان صام وإن شاء أطعم مسكينا، على التخير، ثم جاء بالإلزام. إذن هي مراتب في التشديد والغلظة جاءت بعد بعضها. طيب ويمكن أن يكون النسخ لأخف مثل الصلوات، وأيضا قتال وهو المصابرة قصدك، اللي هي يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إذن 20 يقابل 200، الإنسان يصابر أمام كم؟ 10، الواحد قدام 10، يعني الإنسان يصبر أمام 10 أضعاف. إذا كنتم 100 أصبروا أمام 1000، ثم نسخت إلى أي شيء؟ 2، يعني إذا صرتم 100 أصبروا أمام 200، طب لو صاروا 300 لكم الفرار. يقول لي أغلظ كنسخ عاشوراء فحكمه بالخلق حيث شاء، يعني أن الله تعالى له الحكمة البالغة فيتصرف في الخلق أمرا ونهيا كما يشاء. يقول ونسخ قرآن نرى، شف نرى، ليش نرى؟ اختيار الحنابلة، نعم. جمهور العلماء لا يرون هذا الرأي، هذا من آراء المذهب الإمام أحمد، أن القرآن ينسخ بالسنة. القرآن ينسخ بالسنة، ما مثال ذلك؟ بعض العلماء ممن يجوز نسخ القرآن بالسنة يقول لا يوجد له مثال، يقول يجوز لكن ما يوجد له مثال، إذن هو جواز عقلي فقط، نقاش عقلي. طيب من ذكر له مثالا يقول أن الله تعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، نعم، فنسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. لا هذه ما لها علاقة، لكن هنا يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين. طيب الوالدين من الورثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث، فهذا ينسخ الآية. يعني قصد تخصيص، يعني قصدك أن هذا تخصيص وليس بنسخ. لا، النسخ لابد رفع الحكم كامل، إذا رفعت بعض الحكم صار تخصيص. هذا التخصيص بالاصطلاح نحن السلف كانوا يسمونه نسخ، السلف كانوا يسمونه نسخ. طيب هل هذا المثال تقبلونه ولا لا؟ كتب عليكم إن ترك إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين، يقولنا نسخت بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، مثال صحيح ولا لا؟ لا أدري. يعني قصدك أن ما نعرف أصلا هم ورثة ولا ما يرثون، يعني قصدك أن لا نعرف هل هم من الورثة أصلا أو لا قبل نزول آية المواريث. طيب شيء آخر الآن، هل يمكن أن يكون الأب، الآن الآية تقول أوصوا للوالدين والحديث يقول من ورث لا يوصى له، طيب ألا يمكن أن يكون الأب غير وارث؟ كافر، قاتل، مملوك، ممكن ولا لا؟ طيب ليش ما حملناه على التخصيص فنقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين إذا كان غير وارثين أو ما لم يكونا وارثين، ما يمكن؟ هذا أيسر، إذن لأن معنى النسخ أنك ترفع الحكم كامل، هنا ما ارتفع الحكم، يمكن أن نرفعه في حق فئة ونترك فئة أخرى. على كل أن المثال، يعني لا يوجد مثال يمكن أن نقول أنه مثال سليم في نسخ القرآن بالسنة، لكن نسخ القرآن بالقرآن هل له مثال صحيح؟ قدم له عدة أمثلة، المصابرة وغيرها. طيب ونسخ السنة بالقرآن، يقول وهي به، هي يعني السنة به بالقرآن في البيت 82، وهي به يعني نسخ السنة بالقرآن، هل تنسخ السنة بالقرآن؟ مثل نعم. الآن من الذي قال للناس إذا أفطرتم في رمضان فلكم أن تأكلوا وتشربوا ما لم تناموا فإذا نمتم لم يجوز لكم أن تأكلوا بعد ذلك؟ هذا الحكم كان ثابت، كان الناس في الليل في رمضان أفطر إذا أذن المغرب، ولك أن تأكل وتشرب، فإذا نمت ما عاد يجوز لك تأكل وتشرب لا في سحور ولا غيره. يعني ممكن أما تواصل طول الليل، وإلا فإن نمت ثبت في حقك وجوب الصيام. طيب من الذي رفع هذا الحكم وقال أحل لكم ليلة الصيام؟ طيب الحكم الأول كان ثابت بإيش؟ بالقرآن، بالسنة. إذن القرآن نسخ السنة، يقول وهي به ونفسه بنفسها. طيب الآن نسخ، ذكر نسخ القرآن بالقرآن ونسخ القرآن بالسنة ونسخ السنة بالقرآن. طيب ونسخ السنة بالسنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، جميل. في مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وقت الأضحية نهاهم عن ادخار الأضاحي فوق ثلاث. فلما جاء العام القادم فأرادوا أن يمتنعوا عن الادخار، قال إنما كنت نهيتكم لأجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا. الآن نسخ السنة بالسنة أيضا. نعم إيه نعم، السنة بالسنة، نفسه بنفسها، يعني يقصد لا، لأنه قبل يقول وهي يعني السنة بالقرآن والقرآن بالسنة، بس القرآن بالسنة ذكره في الأول فكان عليه أن يؤنث فيقول ونفسها بنفسها، كان عليه أن يؤنث ولا يذكر. تقليب وجه المصطفى نحو السها، تقليب وجه المصطفى يقصد النبي عليه الصلاة والسلام كان مأمورا باستقبال بيت المقدس، ثم استقبل، نزل القرآن بأمر باستقبال القبلة. استقبال بيت المقدس ثبت بالسنة ولا بالقرآن؟ بالسنة. والنسخ إلى استقبال بيت الكعبة بالقرآن. يقول ومثلها زيارة القبور، زيارة القبور كانت منهيا عنها بالسنة ولا بالقرآن؟ وجاء الإذن بها، يقول ولفظه في غاية الظهور، غاية الظهور كنت نهيتكم فزوروها. الآن يقول المؤلف باب السنة. السنة هو المصدر الثاني من مصادر التشريع، ولا شك أن ما أن القرآن هو الدليل الأول من أدلة التشريع، لكن الأصوليين عندما يذكرون القرآن لا يذكرون فيه مباحث كثيرة إلا ما يتعلق بحجية القراءة الشاذة مثلا. أما في السنة فالمباحث فيها أكثر. يقول قول النبي المصطفى كفعله بلا نزاع حجة في شرعه. النبي عليه الصلاة والسلام قوله حجة وفعله حجة وإقراره حجة. إذن عندنا ثلاثة أشياء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي ما يسميه علماء الأصول سنة: القول والفعل والإقرار. أما عند المحدثين فعندهم ما يسمى بالسنة أكثر من هذا، عندهم القول والفعل والإقرار والوصف، صفات النبي عليه الصلاة والسلام كلها سنة. أما عند الأصوليين فإنهم ينظروا إلى جهة الاستنباط والأوصاف ولا استنباط فيها، فإذا أغفلوها عن إدخالها في باب السنة. يقول قول النبي المصطفى كفعله بلا نزاع حجة في شرعه عدا الذي كان به مخصصا. إذن يقول أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على أنواع. النوع الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى البشرية والجبلة، يعني فعله لأنه بشر، مثل أنه كان يأكل، كان يشرب، وكان يذهب إلى الخلاء، وكان يتزوج النساء. هذه أشياء فعلها لأنه بشر، هذه ما حكمها؟ هذه ليس لها دلالة، ما تفيد شيء في الفقه، لأنها أمور فعلها بمقتضى الجبلة والطبيعة. ما تقول يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل الطعام، طيب هو كان يأكل الطعام وشوف الأسواق، هذا لأنه بشر، كان يذهب إلى الخلاء لأنه بشر، فلا تستدل بها، ليست من مصادر التشريع. الفعل الثاني أو النوع الثاني من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله على وجه الخصوصية التشريعية به. فمن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ما هو مختص به ولا ينتقل إلى غيره، في شيء بالاتفاق مثل زواجه بأكثر من أربعة، وفي شيء وقع فيه الخلاف، ولما وقع فيه الخلاف أكثر مما اتفق عليه الناس. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يباح، كان يشرع له الوصال، يعني إذا أن يصوم فلا يفطر في المغرب وإنما يكمل الصيام باليوم الثاني فيصل يومين والثلاثة. طيب هل يشرع للناس أن يواصلوا؟ نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فلما أرادوا أن يواصلوا قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. إذن حد المواصلة المأذون بها إلى السحر، لكن لا يواصل يومين. بل حث النبي عليه الصلاة والسلام على المبادرة على الفطر، ودل هذا على أنه لا يشرع للناس، لا يكون من المرغب فيه للناس أن يواصلوا. الشيء الثاني النساء، باب النساء للنبي عليه الصلاة والسلام في عدة خصائص. الأول أنه زاد على أربع، ولا يجوز للإنسان أن يزيد على أربع زوجات. والثاني أن له أن يتزوج المرأة من غير ولي. والثالث أن له أن تهب له المرأة نفسها فيقبلها، وهذا بنص القرآن أنها خاصة ولا لا من دون المؤمنين. فهذه الأمور جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم تشريعا خاصا به لا يقاس عليه غيره ولا يكون سنة، يعني لا يتأسى به. المؤلف المشكلة هنا يقول أن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام الوصال واضح، والنساء واضح، والأضاحي أنا لا أعرف شيء يتعلق بالأضاحي هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا أدري ما قصد المؤلف من كلمة الأضاحي. ربما أضحى عن أمته لكن هل أحد قال أنه واجب على النبي أن يضحي؟ يعني إن وقف منكم أحد على شيء يمكن أن نفسر به كلام المؤلف؟ إنها في حقه واجبة عليه الصلاة والسلام. إن وجدت يعني مثل هذا النقل تفيدنا به، أنا ما وقفت عليه. لكن الآن أنت لو ضحيت عن نفسك وعن أمة محمد هل في إشكال عليك؟ يصح، ما في إشكال. نعم. نعم، ومع ذلك واصل، لأنهم فهموا من هذا من كلامه عليه الصلاة والسلام أنه إشفاق منه عليهم وهم يريدون زيادة الخير. هو لو كان الأمر فيه يعني الأمر فيه تشديد أشدد عليهم عليه الصلاة والسلام، فلما رخص لهم دل على أن الأمر ليس في تشديد، ولذلك أذن لهم فيما بعد أن يواصلوا إلى السحر، فدل على أن الأمر ليس في تشديد، بخلاف ما لو طلبوا منه طلبا فأنكر عليه، مثل ما فعل مثلا معاذ أن سجد للنبي عليه الصلاة والسلام فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما قال بعضهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وأما أنا فلا أصوم ولا أفطر، وأما أنا فلا أنام في الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إني أتقاكم وأخشاكم لله، فدل على أن فعلهم فيه تحذير منه عليه الصلاة والسلام. أما الوصال فإنه من خصائصه أنه يواصل، وغيره يشرع له ويندب له ألا يواصل، فلو واصل لكان مقصرا في جانب أنه لم يبادر بالفطر، لكن لا يحرم عليه، ولذلك أذن له النبي عليه الصلاة والسلام إلى السحر. يعني لو لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام لقلنا أن حرام الوصال. نعم، هو الوصال الذي وصله النبي. أنت لو قلت أنا إذا جاء المغرب لن أفطر سأستمر في الصيام نعم، وسأجمع يومين وثلاثة من غير أكل ولا شرب، هل ما فعلته حرام؟ ليس محرم. أنت خالفت السنة وفوت على نفسك أجور كثيرة بتركك للسحور، تركك لمبادرة بالفطر، ومخالفة ما هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر به، لكن فعلك ليس حرام لأن الأكل مباح وأنت تركت الأكل. الأكل الآن عند المغرب ليس واجبا. هو لو قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تواصلوا نعم يدخل في حق يدخل في الكره هنا. لا، هو لو كان محرما لما أذن لهم أن يواصلوا. نعم، طيب هو لو كان محرم سيأمرهم به حتى لو كان من باب التشديد. نعم، من باب التانيب لأنه مكروه وليس محرم، لو كان محرم لما ساغ النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم به ويأذن لهم به، دل على أنه مكروه. فهموا منه أن هذا النهي الذي نهاهم عنه ليس نهيا جازما، النهي ليس لا يدل على التحريم، فحملوه على معنى الشفقة فقالوا نتأسى به. طبعا ترى في فائدة من الوصال أليس كذلك؟ تخيل أنت وقتك كله صلاة وقراءة قرآن، حتى ما تشرب مويه ولا تأكل، تعرف الأكل يأخذ منك وقت في إدخاله وفي إخراجه وفي الانشغال عنه وفي تهضيمه، هذا كل وقت خلاص قراءة وعبادة. فهم نظرتهم أن هذا سيجعلني أكثر استغلالا لوقتي. هو لذلك أراد أن ينكب به، يبين لهم أن عندي من القدرات ما ليس عندكم. دليل التخصيص في أنه يشرع له، معنى أنه يثاب عليه. لكن أنت لو ذهبت واصل تثاب على الوصال، فلذلك لا تثاب على الوصال. بينما لو أنت واصلت وتحملت من المشقة أكثر وجارك يفطر عند أذان المغرب صار هو أفضل منك، بادر بالفطر وتسحر وفيه بركة. من؟ لا ما فيه إثم، لا ما فيه إثم، امتنع عن مباح، يباح له أن يأكل امتنع. نعم. لذلك لا تستغرب إذا وجدت أنهم دائما ندور حول فهم السلف، لأنهم أفهموا لمراد النبي عليه الصلاة والسلام منه. نعم، هم لا شك أنهم أفهموا لمراد النبي عليه الصلاة والسلام منه، أصح الناس قلوبا وأطهر ما فيه. فلا نعم، فلتجد أنهم عليه رضي الله عنهم في مواقف يشددوا في الاتباع، وفي مواقف أخرى تجد عندهم أنهم مثل ما حصل في يوم أحد، ألم يفهموا من مشاورة النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن لهم أن يختاروا ما شاءوا، فاختاروا الخروج ثم بعد ذلك عدلوا عن الخروج. يعني هم يفهموا من تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الأشياء يكون الحكم فيها جازما وفي شيء لا يكون جازما، مع أنك لو نظرت إلى اللفظ المنقول قد لا تجد أنه يدل على هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى. نعم، لذلك احنا قلنا ان الامر جازم، الجزم قد يكون باسلوب الكلام وطريقته. الان لا، هذا مو بجبله، جبله نفس الاكل لكن ما خرج عنه. يعني مثلا تقول ما فعله النبي عليه الصلاه والسلام انه لبس اللباس، جبله، لانك بشر لازم تلبس، لكن كونه عليه الصلاة والسلام يلبس لباسا معينا هذا مو بجبلة، لأن هذه الصفة خرجت عن كونها جبلة. أكل بثلاثة أصابع، أكل محتبيا، لا خل النهي هذا مو فعل، هذا قول. نعم، إيه هذا الآن خرج عن كونه جبلة، لن تدخل في باب الجبلة، ستدخل في باب آخر. لا لا يثاب، لا يثاب، يعني يثاب على محبة النبي عليه الصلاة والسلام التي رغبت. لا أصل فعل، لا هذا هل هو جبلة؟ ما هو جبلة هذا، أي ليس جبلة، لا ليس جبلة، جبلة يعني أنك فعلت بمقتضى أنك بشر. لحظة، الآن ترى في فرق بين الفعل كون الآن بعض أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فعلها بمقتضى الطبيعة البشرية والجبلة، وهناك أفعال فعلها باعتبار بيئته التي عاش فيها. البيئة اللي عاش فيها مثلا أنه لبس العمامة، طيب لو كان لم ينشأ في مكة، لو نشأ في بلد آخر ربما لم يلبس عمامة، لبس شيء آخر، كونه لبس الإزار والرداء لأنه نشأ في مكة، لو كان في بلد آخر ما لبس الإزار والرداء، كونه لبس نعالا سبتية، طيب هي اللي تصلهم، كونه لبس ثوب حبرة، هذه الثياب اللي تأتي من اليمن، طيب هو لو كان في بلد آخر عندهم ثياب أخرى لبسها، ما يحتاج يلبس الثياب اليمنية. لا هذه ليست داخل في الجبلة، هي نفس الحكم، نفس الحكم نفس ليس أصل الخلقة، لكن يبني كلها ليست لها عقبة من ناحية الشرعية، لكن الأفعال الجبلية ليست لها أي دلالة، لأن الشيء فعله لأنه بشر. أما الأفعال التي فعلها باعتبار أنه يقيم في هذا البلد، هنا ما تدل أيضا على التشريع، لكن تدل على نفي الحرج. يعني يجوز الإنسان أن يلبس، يقول يا أخي يجوز النبي يجوز لك أنك تلبس عمامة، النبي لبس عمامة. يجوز الإنسان يلبس إزار ورداء، النبي عليه الصلاة والسلام لبس إزار ورداء، يدل على رفع الحرج. لكن ما تأخذ من حكم تقول أنه مثلا يسن ويندب أن يلبس الإنسان إزار ورداء؟ لا، هو لا يثاب فيها. هل لم يرد فيها نص؟ ورد فيها نص، قول إنك لو شعر فليكرم، لكن لو لم يرد نص لا تحمل على نفس المعنى، تقول أن شأن العرب أنهم يطيلوا شعورهم، لكن ورد فيها نص، ورد فيها أيضا التفرقة بين فعله في مكة وفعله في المدينة، فهذا يعني تدل على قد تدل على أنها ليس فعلا مجردا، يثاب على محبته. هذه ما ورد فيها نص قولي. هل لم يرد فيه قول؟ لا ورد فيه قول. يعني الفقهاء يذكرون حديث فيها ضعف، أحب الأسماء الله ما عبد وحمد، هذا فيه ضعف، لكن كان الصحابة يقولون كان اللفظ المهم أنه يعني يحثون على التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين، لكن لو ما ورد فيه شيء قولي نفس الأمر. إذن النوع الأول من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو على مقتضى الجبلة والطبيعة البشرية، وهذه ليست من لا حكم لها، يعني لا يمكن أن نستنبط منها حكما. الثاني ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على مقتضى العادة المحضة الموجودة في بلده، وهذه أيضا تدل فقط على رفع الحرج، ليس لها أثر في التشريع، لكن ممكن تقول أنها مباحة، مثل ما تقول أن أكل مباح لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل، لكن يعني لا نستنبط منها حكما. النوع الثالث ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على جهة البيان للأوامر الشرعية المجملة، مثل قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم. كيف الرأس يمسح؟ ربعه، نصفه، كله؟ كيف صفته؟ بينه النبي عليه الصلاة والسلام بوضوئه لما مسح رأسه. قول النبي كما جاء في قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من وين يقطع اليد؟ من المنكب، مثل ما يقول الخوارج، يقولون تقطع اليد من المنكب ولا من المرفق، نحمل المطلق على المقيد في آية الوضوء، ولا من مفصل الكف. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سرقت المرأة المخزومية قطع يدها من اليمنى من مفصل الكف، فهذا الفعل يبين لنا المجمل في قوله فاقطعوا أيديهما. طيب ما حكم الفعل النبوي المبين للمجمل؟ حكمه نفس حكم النص الذي بينه، مثل والسارق والسارقة فاقطعوا، اقطعوا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن يجب قطع يد السارق اليمنى من مفصل الكف. جعلنا الفعل واجب ليس لأنه فعل، لكن لأنه يبين حكما واجبا. نعم، كذلك يكون سنة. يعتبر تبيين مجمل ولا تقييد مطلق؟ لا، تبيين مجمل. مثال آخر للبيان بالفعل، قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي، هذا الآن بيّن لنا صفة الصلاة بفعله عليه الصلاة والسلام. الآن يقول المؤلف وقل بذاك إن تكن في القربة، يعني النوع الآن قلنا أنه مقتضى الجبلة والطبيعة أو على مقتضى العادة أو على وجه الخصوصية أو على وجه البيان، هذه أربعة أنواع واضحة، أربعة أنواع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الجبلة والطبيعة وهو لا حكم له، وما فعله على مقتضى العادة المحضة ولا حكم له، ما فعله على وجه الخصوصية لا حكم له أيضا لأنه يختص به عليه الصلاة والسلام، ما فعله على وجه البيان فحكمه حكم النص الذي يبينه. الخامس ما فعله على وجه القربة والطاعة، يعني نفهم من تصرفه وفعله هذا أنه يفعله ليتقرب به إلى الله، مثل السواك عند دخول البيت، سواكه عند دخول البيت لا يظهر له معنى إلا قصد القربة والطاعة. يقول وقل بذاك إن تكن في القربة لا في القيام والقعود والتي فيها الدليل باختصاص لم يجب، يعني إذا كانت القربة، إذا كان الفعل يدل على القربة وهو ليس فعلا عاديا محضا ولا جبليا ولم يأتي الدليل الدال على الخصوصية، يقول أقوال أهل العلم فيها تضطرب، يعني هذا الفعل الذي يدل على القربة والطاعة وليس خاصا، اختلف العلماء في دلالته، فقيل أنه يدل على الوجوب وهو قول لبعض الشافعية، الفعل يدل على الوجوب مجرد الفعل. القول الثاني وهو قول الحنابلة، القول الثاني أنها للندب، يقول أقوال أهل العلم فيها تضطرب، بعض يقول إنها للندب، وهذا هو القول المشهور وهو الصحيح، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشيء يدل على أنه قربة، والقربة الأصل فيها أنها مندوبة أو واجبة، والأصل براءة الذمة، فنحمله على أي شيء؟ على الندب، ولا نحمله على الوجوب لأن الأصل براءة الذمة، وما دامت الذمة بريئة فلا نحمله على المعنى الأعلى إلا بدليل. واضح الكلام؟ طيب، يقول والوقف، طبعا الوقف هذا مذهب الواقفة، بعض المتكلمين عندهم كل شيء ليس له دلالة. يقول والبعض يقضي فيه بالوجوب، يعني البعض يقول أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الوجوب، وهو الذي أفتى به محبوبي، من هو محبوبه؟ الإمام أحمد. هذا القول فيه صعوبة، قول بأنه يدل على الوجوب. يقول ما لم يكن عن اقتراب نعم الندب، نعم الندب، لأن الآن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، تقرب النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل المعين، بأي فعل؟ مثلا كان يدخل بيده اليوم برجله اليمنى أو يخرج برجله اليسرى، هذا الآن هل الفعل هذا أليس يظهر منه أنه يقصد التقرب إلى الله بهذا الفعل؟ طيب، هذه القربة يحتمل أن تكون قربة واجبة، يعني القربة إما واجبة ولا مندوبة، إما واجبة أو مندوبة، أليس الأصل أن الإنسان ذمة بريئة ولا يجب عليه شيء؟ إذا نحمله على، مدام هذا هو الأصل، سنحمله على الندب ولا نحمله على الوجوب، لأن حملنا إياه على الوجوب يشغل ذمة المكلف بالوجوب، والأصل عدم الوجوب، وليس عندنا دليل قاطع يدلنا على الوجوب، إنما عندنا ما يدل على أن هذا الفعل مرغب فيه، وهذا يحصل بالاستحباب. يقول بعض يقول إنها للندب، والوقف يأتي إن يكن في القرب، والبعض يقضي فيه بالوقوف وهو الذي أفتى به محبوبي. يقول ما لم يكن عن اقتراب، هذا النوع الأخير من أنواع الفعل، وهو الفعل الذي لا يظهر أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة. يقول ما لم يكن عن اقتراب منتفي فهو المباح عندنا يا منصف، مثل لبس العمامة ومثل الشعر، كرام الشعر إذا لم يرد فيه قول، لكن الشعر ورد فيه قول. يقول ما لم يكن عن اقتراب منتفي فهو المباح عندنا يا منصفي، تقريره قولا وفعلا، يعني إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو أقر فعلا فهو حجة لبعد إقرار الزلل، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على باطل، مثل أنه عليه الصلاة والسلام أقر الحبشة على لعبهم في المسجد، يعني تتبعنا قصة الحبشة الذين لعبوا في المسجد بالحراب، فلم نجد فيه أنهم قد استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام قبل لعبهم، دخلوا المسجد معهم حراب وبدأوا يرقصون، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا أنكر عليهم كما أنه لم يأذن لهم، إذن هو إيش؟ إقرار فقط. فهذا الإقرار نستفيد منه أنه يجوز الدخول للمسجد وفعل ما فعله الحبشة، عانكم الله. كذلك أقر النبي عليه الصلاة والسلام من قضى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر، وكذلك مثله يقول المؤلف كذا سكوت عن صنيع وجد في عهده مع علمه مجددا، يعني إذا وجد فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكره دل ذلك على أنه هذا نوع من الإقرار، مثل أن الصحابة يكون يعلم إما ببلوغ ذلك له أو بأن يكون مثله لا ينكر لا يجهل، مثل أنهم كانوا يخصون البهائم، لكن لو ورد فيه قول انتهى ما صار إقرار، مثل أنه ما ورد عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يعلم أنهم يعزلون؟ نعم، لذلك لما سئل عن العزل قال ما قضاه الله تعالى فهو كائن للعبد، يعني يعرف أن الناس يعزلون، مع ذلك لم ينهى عنه، كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. نعم، هذا إقرار إلهي، وهو يعني هو نفس الأمر، أمر يعلم أنه موجود في الزمن النبوي، إقرار الله تعالى له بعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينكر عليهم، لأن النبي لا ينطق عن الهوى. أي نعم، إقرار النبي إقرار إلهي. لكن الإقرار الإلهي كيف يكون؟ أليس بخبر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم صحيح كلامك، لكن هو نفسه الإقرار النبوي، لأنه لن ينكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بأمر الله. يقول كذا سكوت عن صنيع وجد في عهده مع علمه مجددا. ويقول بعد ذلك أن الأحاديث إما أن تكون متواترة أو أحد. الأحاديث المتواترة هي التي ينقلها عدد لا يحتمل في العادة تواضعهم على الكذب، وتدل على العلم اليقيني. يقول وأوجب العلم بما تواتر علما يقينيا وكن مناظرا. أما حديث الأحاد فإنها لا تقتضي العلم، وإنما تفيد الظن عند الجمهور، وتفيد العلم عند المحدثين فقط، عند بعض المحدثين. يقول مؤلف ومسند الأحاد، مسند الأحاد يعني الحديث المسند ليست المرسلة، ما في انقطاع في السند. ومسند الأحاد يقضي بالعمل، يعني لا خلاف بين العلماء أن الحديث الأحاد تفيد العمل، يعني يجب العمل بها، ما في خلاف. لكن هل تدل على العلم أو لا؟ المؤلف هنا يختار أنها تقتضي العلم. طبعا العلم بإطلاق هذا لم يقل به إلا ابن حزم وأمثاله، لكن الحنابلة من قال منهم بأنها تدل على العلم، تدل على العلم بشرط أن يوجد عليها قرائن، مثلا تكون من رواية البخاري ومسلم، وأن يكون وأن يتلقاه العلم بالقبول ونحو هذا، لكن ليس مجرد كون الحديث مسند يدل على العلم. طبعا هنا مسألة، بعض الناس لا يقبل حديث الآحاد في العقائد، يقول لأن حديث الآحاد لا تدل على العلم وإنما تقتضي العمل، وهذا خطأ، لأن حتى العقائد فيها عمل، وهو عمل القلب بالتصديق. يقول وإن حديث مرسلا، نعم نعم، ما فيهم الحنفية؟ لا، هو الحديث عندهم يقتضي الوجوب ما يقتضي الفرضية. حديث الأحد عندهم، حديث الأحد قد تدل على الوجوب لكن ما تدل على الفرض عند الحنفية. ممكن إذا كان إذا قالوا بوجوبه. وإن حديث مرسلا عنهم أتى، يعني إن جاء حديث مرسل، المرسل عند الأصوليين والفقهاء ليس هو المرسل عند المحدثين. المرسل عند المحدثين ما سقط منه الصحابي، ومرسل منه الصحابي سقط، يعني من سقط منه من بعد التابعي، هذا المرسل عند المحدثين. عند الفقهاء والأصوليين المرسل هو الحديث الذي فيه انقطاع، سواء كان هذا الانقطاع في الصحابي أو في التابع، يعني يدخل فيه المعضل والمنقطع والمرسل، كلها تدخل في اسم المرسل عندهم وعند المتقدمين. نعم، لأنهم تعرفهم هم أخذوا هذه الفكرة الموجودة عند المتقدمين لم يطوروها لأنه ليس شأنهم، أما المحدثين فبدأوا في تطويرها وتقسيم الأسماء. وإن حديث مرسلا عنهم أتى فحجة في قولنا قد أثبتا، يعني أن الحديث المرسل حجة عند الإمام أحمد وأصحابه. طبعا هو حجة عند الإمام أحمد وأصحابه، وخالف في ذلك الشافعي. الشافعي عنده أن الحديث المرسل يشترط لقبوله خمسة شروط، صحيح مشهور الشروط، أن يروى من وجه آخر مرسلا أو مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال الأول، وأن يكون في القرون المفضلة الأولى، وأن لا يكون متهما. يقول المؤلف بعد ذلك سوى الذي روى سعيد المجتبى فإنه الصحيح فاطلب ما ربى. السعيد يعني سعيد المسيب، سعيد المسيب إذا روى الحديث مرسلا فإنه يحمل على أنه ما سمعه من أبي هريرة. سعيد المسيب تزوج من؟ طيب إذن ما روي من أحاديث سعيد مرسلة فإن محمولة على اتصال. هل المؤلف كان بحاجة إلى أن يستثني سعيد المسيب؟ بس هو يقول أنها مقبولة كلها حجة. إيه ما له داعي، جميل، لكن هل له داعي أن يستثني سعيد؟ هو يقول كل المراسيل مقبولة، هو يقول كل المراسيل مقبولة، ليش تذكر بالذات سعيد؟ هو لأن قلنا أنه متأثر بالورقات، والورقات الشافعي ويقول أن المراسيل غير مقبولة إلا مراسيل سعيد المسيب، فإن فتشت فوجدت مسانيد الصحابي الذي سقطه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك ذكر سعيد، وإلا لو لم يذكره لم احتاج إلى ذكره لأنها مقبولة. وهكذا الشافعية دائما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. نكمل إن شاء الله لقاءنا غدا، ونتوقف الآن لارتباط بعض الإخوة بمساجدهم. نبتدي غدا إن شاء الله بباب الإجماع. صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.